توجد لك أشياء متشابهة متطابقة من كل جهة، فإذا بدأت بأحدهما فبدون مرجح، ومثل هذا لا تلام عليه. نعم. شوف القواعد الترجيح عند أهل العلم عند التساوي، منهم من يقول الراجح الأشد، ومنهم من يقول الراجح الأيسر لأن الدين يسر، ومنهم من يقول الأشد لأن الدين دين تكاليف وحفة الجنة في المكاره ما حفت بالشهوات، فهما مذهبان لأهل العلم. وعلى كل حال إذا تجنب الإنسان اتباع هواه فهو على خير على كل حال. نعم. فصل طويل، 8 صفحات. نبي نقرأ من شيء ولا نقرأ درس كامل؟ طيب سامي شرحت الله إليك. لو كان مقلد يقلد الشيخ من بعد، لكن في مسألة ما يعرف فيها قول الشيخ من بعد، لا تقول أحد العلماء اللي ما وجه الشيخ كلام ولا ما بحث، لكن أنا تحقق قول أحد المشايخ اللي يثق فيه، هل يجب عليه البحث عن قول الشيخ من بعد مثلا أو لا؟ ما يجب. إذا كان الثاني ممن تبرأ الذمة بتقليده ولم يحمله على اتباعه هوى فلا مانع.